الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على جملة من المسائل والتقييدات فيما يتعلق في أبواب العلل، وما يرد من مسائل أو مزيد في هذا الباب نتكلم عليه في موضعه بإذن الله عز وجل تحت كل حديث تناسب تلك العلة التي ترد في ذلك الحديث بإذن الله تعالى. ولهذا من المهم لكل طالب علم يستمع لمثل هذا الكلام أن يقيد ما يند عنه أو عن ذهنه أو عن معلوماته من المسائل حتى لا يحتاج إلى تكرارها أو لا يحوجنا إلى تكرارها مرة أخرى في الدروس القادمة. الحديث الذي نتكلم عنه في هذا اليوم حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق الإمام من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر هو من الأحاديث المشهورة المعلومة في كتب السنة وكذلك دواوين الفقه عند المذاهب الأربع وكذلك عند الظاهرية. وهذا الحديث قد رواه حماد بن أسامة أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقد اختلف في هذا الخبر من عدة أوجه في راويين منه. الراوي الأول هو ابن عبد الله بن عمر، هل اسمه عبد الله أو عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. قد جاء في هذا الخبر من طريق حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عمر عن أبيه، جاء بهذا الوجه بعبد الله بن عبد الله، وجاء أيضا عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه بالتعبيد حماد بن أسامة، وكذلك أيضا رواه عباد بن صهيب كلهم عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وقد جاء أيضا من هذا الوجه من حديث حماد بن أسامة، وقد تبع على ذلك كما جاء فيما تقدم في حديث عباد بن صهيب، وقد رواه البيهقي والدارقطني بقوله عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله وعبد الله كلهم من الثقات، وقيل في قول بعض المتأخرين أنهما واحد وهما اثنان إن شاء الله تعالى. وموضع الإشكال الثاني والاضطراب في هذا الإسناد أنه تارة يقال محمد بن جعفر بن الزبير وتارة يقال محمد بن عباد بن جعفر وهو شيخ الوليد بن كثير، وكذلك ما يروي عن ابن عبد الله بن عمر، فتارة يقال محمد بن جعفر بن الزبير، وهذا الذي رواه الإمام أحمد وكذلك أهل السنن ورجحه أبو داود عليه رحمة الله في كتابه السنن، أن الصواب فيه محمد بن جعفر بن الزبير وليس محمد بن عباد بن جعفر. وذلك أن أبا داود عليه رحمة الله تعالى يرويه من حديث حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وجاء وجه آخر أنه عن محمد بن عباد بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، وهذا قد رواه أيضا الإمام أحمد وغيره من حديث الوليد بن كثير عن محمد بن عباد عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من رجح محمد بن جعفر بن الزبير كقول أبي داود، ومنهم من رجح محمد بن عباد بن جعفر، وذهب إلى هذا جماعة من الأئمة من الحفاظ من المتأخرين، ومنهم من رجح الوجهين أنه محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، وذهب إلى هذا أيضا جماعة وهو ظاهر كلام الدارقطني والبيهقي وكذلك أيضا جماعة من الحفاظ من المتأخرين أن الحديث صحيح على الوجهين باعتبار أن كلا الراويين من الرواة الثقات، وكذلك أيضا حماد بن أسامة من الرواة الثقات الكبار في هذا في أبواب الرواية، ويبعد أن يكون اضطرب مثله في مثل هذا الحديث. وهذا كله محتمل، والحديث هذا قد اختلف فيه هل هذا الاضطراب الذي وقع في الإسناد مما يعل به الإسناد أم لا، اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال أنه معلول بالاضطراب فقالوا لا يصح، ومنهم من قال أن الصواب في ذلك الوقف باعتبار أنه جاء من وجه آخر موقوفا على عبد الله بن عمر من قوله ويأتي الكلام على الموقوف بإذن الله تعالى، ومنهم من قال أن ذلك الاضطراب لا يعل به الحديث، وذهب إلى هذا أكثر الأئمة العوائل على أن هذا الحديث صحيح، وذهب إليه جماعة من الحفاظ كيحيى بن معين وكذلك أيضا الإمام الترمذي وكذلك الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وابن منده وجماعة من الأئمة، وعمل به سائر السلف من جهة المدلول العام في المعنى التفريق بين القليل والكثير على خلاف في تحديد القلة والكثرة مما يأتي الكلام عليه في كلامهم بإذن الله تعالى. قد عمل به وصححه كذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله كما في كتابه الأم. من الأئمة من أعله بالاضطراب، وذهب إلى هذا جماعة من الأئمة، وهو قول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وذهب إليه وتبعه بعض أهل الحديث من المتأخرين. ومنهم من قال أن الصواب في هذا الحديث الوقف، يعني الوقف على عبد الله بن عمر، وقد رجح الوقف جماعة كالحافظ المزي وكذلك أيضا شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله. وذهب بعض العلماء إلى أن ترجيح الوقف في ذلك هو في بعض الأوجه لا في أصل الحديث، وهذا ظاهر في كلام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى، وكذلك أيضا في قول البيهقي كما في كتابه السنن، وذلك أن حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قد جاء عنه مرفوعا وموقوفا من حديث معاوية عن زائد بن قدامة عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر، وهذا الحديث قد روي عنه مرفوعا وموقوفا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، فقد رواه معاوية عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر موقوفا، وخالفه في ذلك محمد بن كثير المصيصي عن زائد عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر مرفوعا، وتوبع على ذلك أعني في أبواب الوقف، فقد رواه أبو نعيم كما رواه ابن المنذر في كتابه الأوسط عن أبي نعيم عن عبد السلام عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى موقوفا، ومال إلى صحته موقوفا على هذا الوجه جماعة من الحفاظ، وهو قول الدارقطني عليه رحمة الله وكذلك البيهقي. وذهب بعض العلماء إلى أن الحديث من جهة الأصل أنه موقوف ولا يصح مرفوعا، فهو من الطريق السابق من حديث حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد عن عبد الله أو عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح من هذا الوجه، وأما ما جاء في حديث زائدة فالصواب في ذلك الوقف. وقد اضطرب في هذا الحديث أعني في حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر، وقد تفرد بروايته من هذا الوجه ليث في أبواب الوقف والرفع، وقد رواه غيره كما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث يزيد عن أبي إسحاق عن مجاهد من قوله، وهذه ثلاثة أوجه في هذا الطريق، تارة يجعل من حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر مرفوعا، وتارة يجعل من حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر موقوفا، وتارة يجعل من غير حديث ليث عن مجاهد موقوفا عليه، يعني مقطوعا في اصطلاح أهل المصطلح، وهذا من حديث يزيد عن أبي إسحاق عن مجاهد. ولكن يقال أن ثمة قاعدة تعلم أو توجد أو تذكر في بعض كلامهم على سبيل الإشارة، وأيضا من أراد أن يستنبطها يجدها أيضا في كلام كثير من أهل العلل وبالأخص الدارقطني، أن ما كان على سبيل الفتوى وتضمن حكما من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تارة تروى مرفوعة وموقوفة ومقطوعة لأن مقتضاها الفتوى فيفتون بهذا القول، فهذا يخرج عن مسألة الرواية. فإذا حينما يأتي حديث في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لا بأس أن يفتي الإنسان بهذا الأمر في نازلة تنزل به، فيقول لشخص إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فيكون من قوله، وهذا لا يغير كونه مرفوعا، بخلاف الأحاديث الملفوظة التي تأتي بأمور التعبد ونحو ذلك، فإن ذلك من جهة الأصل ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي أن يلتفت إليه. ولهذا لا حرج أن يقال أن ما جاء في قول مجاهد أنه فتوى، وما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أيضا أنه فتوى، وما جاء أيضا مرفوعا فهذا هو الأصل الذي يعتمد عليه. لهذا نجد في كثير من المواضع في الأئمة الذين لهم أصحاب فقهاء تلك الأقوال التي يروونها عن أصحابهم، كما جاء عن عبد الله بن عباس فله أصحاب كثر من الفقهاء هؤلاء أصحابه الذين يروون عن عبد الله بن عباس تارة يروون نفس القول الذي يروونه عن عبد الله بن عباس مرفوعا أو موقوفا عليه يروونه من أقوالهم، فبعض الناس حينما ينظر إلى ذلك لا يفرق بين رواية الفقيه ورواية غيره، وهذا من الأمور والمسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يفرق وأن يمايز بين رواية الراوي الفقيه وغير الفقيه. والرواة في كتب الرجال على قسمين، القسم الأول هم رواة رواية وليس لهم دراية، ثاني رواة ولهم دراية أي لهم فقه وفتوى، فهذا ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار، ومن لم يميز بين هذين فإنه يقع في الوهم والاضطراب وكذلك عدم إدراك كثير من سياقات الأئمة في أبواب التعليل، فيجد بعض الأئمة يعل في موضع ولا يعل في موضع آخر في ذات المسألة المتشابهة في ذلك. وهذا باب دقيق ينبغي لطالب العلم أن يعتني به أيضا بأجزائه، فثمة بعض الرواة هو من أهل الفقه والدراية في باب، ولكنه في باب هو من أهل الرواية لا من أهل الدراية، فإنه في مثل ذلك لا يسوق أن يقال أنه صاحب دراية فيروي ويفتي من قوله باعتبار عدم اختصاصه في هذا الباب، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بذلك. كذلك أيضا فإن من الأحاديث ما لا يحتمل فيه الفتوى كأخبار الفضائل وكذلك أشراط الساعة ونحو ذلك، فإن هذا ليس من مسائل الفتوى وإنما هي من الأخبار التي ينقلها الراوي، فجانب الفتوى في ذلك ضعيف، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بأبواب المتون وكذلك أيضا مسائل الفقهيات التي تروى على الأئمة عليهم رحمة الله. ومن الوجوه التي أعل بها بعض العلماء هذا الحديث يعني حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ما جاء في علل في أبواب المتن، فإن هذا الحديث قد وقع فيه اضطراب في متنه، يعني تارة يقال قلتين أو ثلاثا كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في بعض وجوهه كما جاء في حديث حماد بن سلمة عن عاصم عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال قلتين وثلاثا أو ثلاثا، جاء بصيغة الشك وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة في روايته هذه، رواه جماعة بالشك، رواه وكيع وعفان ويزيد بن هارون وهدبة عن حماد بن سلمة به بالشك، ورواه جماعة آخرون بغير شك، رواه في ذلك عفان أيضا ويزيد بن هارون رواه أيضا عنه بلا شك، فرواه بالوجهين، وكذلك أيضا رواه أيضا الطيالسي والعلاء كلهم عن حماد به، ولكن جعلوه بلا شك، ومنهم من رجح رواية الشك فأعلى الحديث، ومنهم من لم يرجح رواية الشك باعتبار أنها وهم واضطراب من حماد بن سلمة. وهذا الحديث قد صحه كما تقدم وأعلم صحه في ذلك ويحيى بن معين عليه رحمة الله، وعمل به أيضا كثير من الأئمة، وقع فيه نزاع واضطراب، وقد صنف فيه جماعة من العلماء جملة من المصنفات بين راد ومردود، وقد صنف في ذلك ابن العربي عليه رحمة الله جزءا في ذلك، وأراد بذلك أن يرد على الشافعي في عمله بهذا الحديث، وكذلك أيضا رد به على بعض الأئمة كما جاء وعله بعض الأئمة كابن عبد البر عليه رحمة الله، وقد رد عليه في ذلك المقدسي عليه رحمة الله، وهذا أمر سائغ وهو في أبواب الاجتهاد، وهذا الحديث محتمل التعليل ومحتمل التصحيح، وهو أصل في بابه على من قال بظاهر لفظه ولم يقل بدلالة الخطاب في بقية الأحاديث التي تلغي دلالة الخطاب ومفهومه في هذا الحديث، وهذا ليس محل كلام على معانيه وكذلك فقهه، وإنما له موضع آخر يرجع إليه. وينبغي الإشارة إلى مسألة في هذا السياق أنه ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن علم العلل لا ينفك ولا ينفصل عن علم الفقه، أي معرفة فقه الأوائل، فقه الأوائل على سبيل الخصوص من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهؤلاء علمهم لا يمكن أن ينفصل عن علم العلل، وبقدر نقص الإنسان في هذا الباب ينقص إدراكا لمسائل التعليل، وذلك من وجوه متعددة، منها ما تقدم أن الرواة منهم أصحاب دراية ومنهم من ليس بصاحب دراية ومن هو له رأي ومن ليس برأي، وكذلك أيضا منهم من له بلد تعتني بفقه يختلف عن الفقه الآخر كما في فقه المكيين فإنهم يعتنون بفقه المناسك ونحو ذلك، فمن لم يعرف الرواة لم يعرف أصلا المكي من غيره، ولم يعرف أيضا من يعتني بباب عن غيره، وكذلك المسائل التي تكون متونها في أبواب المناسك تختلف وجودا لذات الرواة عن الأحاديث التي تكون في غير أبواب المناسك وهكذا. ومنها أحاديث تهتم بفضائل البلدان، وكذلك أيضا أبواب السير والمغازي والفتن والملاحم ونحو ذلك، وذلك أن مدارسها يعتنون بهذا النوع، وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يكون على عناية ودراية به، وذلك لأسباب وكذلك وجوه عريضة ربما يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. وقد جاء من وجوه الاضطراب في هذا الحديث أنه قد جاء في أخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث جابر بن عبد الله، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو، وطرب في تحديد القلال هل هي قلتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك، وقيل 40. جاء في حديث جابر بن عبد الله من حديث القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال إذا بلغ الماء 40 قلة، وهذا الحديث قد أنكره غير واحد لأنه قد تفرد به القاسم في روايته عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. وقد جاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال ذنوبين أو ثلاثة، وجاء في رواية ذنوبين أو أكثر لم يحمل الخبث، وهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث الزمعة عن هدبة عن إكرمة عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من قول عكرمة عليه رضوان الله تعالى أنه قال ذنوبين أو ثلاثة. وهذا قالوا لما وجد هذا الفقه في كلام بعض السلف فإنه يحتمل إعلال أصل الحديث، ولكن يقال أن بعض هذه الطرق مما لا يحتج به، وربما كانت الزيادة عن القلتين إشارة إلى سياق قد وردت فيه تلك الرواية، فينبغي ألا تنتزع منه وأن تؤخذ تلك الفتاوى أو تلك الأقوال بحسب سياقها، وألا تنقل على أنها روايات وأخبار منفردة قد ألقاها الإنسان مثلا في مجلس عام ونحو ذلك. وكثير من الفتاوى التي يلقيها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إنما كانت في مسائل أعيان فنقلها الرواة عنهم على سبيل الاستهزاء والاختصار، ولم يبينوا أسباب الورود، فجهل كثير من الناس أسباب ذلك السياق أو ذلك اللفظ فظنوا بها أنها أحاديث مروية على هذا النحو. وهذا ما ينبغي أن يكون طالب العلم على انتباه فيه. وأما الحكم على هذا الحديث من جهة النهاية، هل هذا الحديث معلول أم ليس بمعلول؟ هذا الحديث معلول ولا شك في ذلك، ولكن هل هو مردود يعني أنه لا يحتج به؟ العلة ظاهرة فيه من جهة الإسناد ومن جهة المتن. أما من جهة الإسناد ما وقع فيه من اضطراب قد يكون مخيلا وقد لا يكون مخيلا ويظهر عدم إخلاله، وأما من جهة المتن وذلك أن المتن من جهة الأصل في هذا المعنى ينبغي أن يروى بأحاديث أشهر وأقوى من هذا، وينبغي أن يرويه في ذلك الكبار، فلما جاء فردا من هذا الوجه فإنه على طريقة المحدثين يقال بإعلاله، ولكن هل يقال برده يعني عدم الاحتجاج به؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث من جهة قبوله ورده يرجع فيه إلى فهم متنه ثم يتفرع بعد ذلك إلى الحكم. إذا قلنا أن هذا الحديث له دلالة منطوق ودلالة مفهوم فإن على طريقة المحدثين النقاد الأوائل لا بد أن نقول بإعلاله ولا يمكن أن يصح فنقول أنه منكر. وإذا قلنا أن الحديث له دلالة منطوق وليس له دلالة مفهوم وما خالفه من الأحاديث في دلالة الخطاب التي يسميها أو دلالة المفهوم التي يسميها أهل الكلام بدلالة الخطاب، فإننا نقول حينئذ أن المنصوص الأدلة يقدم على دلالة خطاب هذا الحديث فإننا نقول بقبوله. وعلى هذا فيما يظهر يحمل سياق التصحيح الذي جاء عن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى كما جاء في كلام يحيى بن معين وكذلك الترمذي والدارقطني وغيرهم الذين قالوا بصحة الحديث وقوته. والذي يظهر والله أعلم أن حمل الحديث على معناه الثاني هو الأولى، وعلى هذا الوجه نقول أن الحديث يحتمل. وإنما الإشكال إنما طرأ عند كثير من المتأخرين بسبب دلالة المفهوم، ولما كانت دلالة المفهوم تقتضي تنجيس الماء لمجرد ورود النجاسة أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث بمجرد الملاقات. قالوا هذا لابد من أن يحمله رواة كثر، لأنه فيصل في أمر الماء، والماء يحتاجه الناس، والناس لا يحترزون للماء في زماننا في أزمنتهم كما نحترز في زماننا بأوعية وحافظات وخزانات ونحو ذلك، وإنما كانت مياه موجودة متناول كثير من ممن يطرأ عليه النجاسة من السباع والبهائم كالكلاب وغير ذلك، فإنها ترد على ذلك. وعلى هذا قالوا لا بد أن يحمل ذلك من الرواة الكبار، فلماذا تنكبه الرواة الكبار ورواه من هو دونهم الذين هم في عداد المتوسطين وإن كانوا من الثقات كالوليد بن كثير وكذلك محمد بن جعفر ومحمد بن عباد. لكن إذا قلنا بخلاف ذلك أن هذا الحديث له دلالة منطوق، وأما دلالة المفهوم فيشار إلى أهمية الاحتراز وأن ينبغي الإنسان أن يحتاط، أم وأنه لا يحكم على هذا الحديث بنجاسة إلا بتغير أحد أوصافه ثلاثة، كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حديث أبي سعيد الخدري في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس، وما جاء أيضا في حديث أبي أمامة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه، وهذا محل إجماع عند العلماء. وكما تقدم الإشارة إليه أن فهم الحديث هو فرع عن الحكم عليه، لهذا ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين نهج الأوائل وقوتهم في إدراك دلالات مفهوم الأحاديث وثم ما يبنون عليه من الإعلال، وكذلك أيضا طرائق المتأخرين وما يبنون عليه من إعلال، وهذا من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على عناية بها. وثمة فروع لهذه المسألة في ألفاظ القلة وكذلك الذنوب أو الدلو ونحو ذلك، والاختلاف الروايات في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلها لا يصح، وأصح ما جاء في ذلك هو قلتين، وإنما جاء في بعض الروايات في فتاوى بعض الفقهاء من السلف، وتفرع عنه قول بعض من لا عناية له أن هذا من وجوه الاضطراب وليس كذلك. الحديث الثاني في هذا اليوم هو حديث أبي قتادة عليه رضوان الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. هذا الحديث قد رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ، وكرواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة وغيرهم، قد رواه عن مالك ابن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن زوجته حميدة عن خالتها كبشة عن أبي قتادة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. قد تبع الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في روايته في هذا الحديث تابعه حسين المعلم وهمام، وكذلك يونس قد تابعوه على هذا الوجه. وروي هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ووقع فيه اضطراب، قد رواه سفيان بن عيينة عن إسحاق عن امرأة عن أمها عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه سفيان بن عيينة أيضا عن امرأة عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في هذا نوع من الوهم، وذلك أن المرأة التي يروي عنها إسحاق إنما هي زوجته حميدة، وقد جاء في بعض النسخ في الموطأ في بعض روايات الموطأ حميدة وليس بصحيح، والصواب في ذلك الضم، وحميدة هي ابنة أخت كبشة وليست هي بنت كبشة، وإنما هي خالتها أي خالتها كبشة، وكبشة هي زوجة ابن أبي قتادة عليه رضوان الله تعالى، وقد جاء هذا الحديث من هذا الطريق وهي أصح الروايات، رواية الإمام مالك عليه رحمة الله عن حميدة عن كبشة عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما وقع الوهم والاضطراب في ذلك من وجوه، أولا ما جاء في رواية سفيان بن عيينة أنه يرويه عن إسحاق عن امرأة عن أمها عن أبي قتادة، الوجه الآخر فيما جاء عن سفيان فيما يرويه عن إسحاق عن امرأة عن أبي قتادة فأسقط أمها، وتبين فيما سبق أنها ليست هي أما له وإنما هي خالتها، يعني عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء من وجه آخر من حديث إسحاق عن أبي قتادة ولم يذكر في ذلك الواسطة، وجاء أيضا من حديث هشام ابن عروة يرويه في ذلك عن إسحاق، وقد وقع فيه اضطراب أيضا، يرويه ابن جريج عن هشام عن إسحاق عن امرأة عن أمها عن أبي قتادة، وتارة يسقط هشام الواسطة بين إسحاق وبين أبي قتادة، وتارة يجعله أيضا مرسلا. وهذا الاضطراب ينبغي أن لا يلتفت إليه، وأصح الروايات هي رواية الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، كما قال ذلك البخاري فيما نقله عنه الترمذي، وكذلك أيضا قاله الترمذي عليه رحمة الله، وصح هذا الحديث جماعة من الحفاظ كابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغيرهم. وذلك أن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى هو من أعلم الناس بأحاديث المدنيين، وهذا الحديث هو إسناد مدني تام من أوله إلى آخره، وقد اعتمد عليه جماعة من الأئمة باعتبار أن الإمام مالك عليه رحمة الله لا يحدث إلا عن الثقات. ولهذا الحديث جملة من الطرق، وكذلك أيضا جملة من الشواهد، جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معلولة ولا تخلو من الضعف، ولكن لا حاجة إليها مع وجود حديث أبي قتادة عليه رضوان الله تعالى، وقد رواه عن أبي قتادة غير كبشة في هذا الحديث، قد رواه أسيد بن أبي أسيد عن أبيه عن قتادة، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة وعائشة، ولا تخلو هذه الأحاديث من ضعف. وأصح ما جاء في هذا الباب هو حديث أبي قتادة عليه رضوان الله تعالى، وروي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا على أبي قتادة، والصواب في ذلك الرفع، وصحح الوقف الدارقطني عليه رحمة الله تعالى مع تصحيحه للرفع، قال وذلك أن أبا قتادة عليه رضوان الله تعالى روي عنه ذلك في قضية عين، ولم يسأل عن مستنده في ذلك، ولو سئل لأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تقدم الإشارة إليه، أنه ينبغي لطالب العلم في مسائل الفتية ومسائل الأحكام أن ينظر إلى المسائل التي ربما تقع من الإنسان وتنقل من فعله ونحو ذلك، ومن المسائل التي ترتجل كنقل الأخبار والحكايات ونحو ذلك، التي محلها السمع وليس الفتية في الدين. هذا الحديث فيه جملة من الرواة ممن تكلم عليهم بعض العلماء من المتأخرين، وأعل هذا الحديث بسببه، أولهم حميدة، وكذلك أيضا كبشة. وحميدة هي مقلة الرواية، يروي عنها إسحاق وهو زوجها، ويروي عنها يحيى وهو ابنها، وهي من الرواة الثقات، قد وثقها جماعة كابن حبان وكذلك الدارقطني كما في كتابه السنن، فإنه لما أخرج هذا الخبر قال رواته ثقات معروفون. وكذلك أيضا في إسناده كبشة، وهي زوجة ابن أبي قتادة عليه رضوان الله تعالى، وكبشة قد قيل بصحبتها وهي متقدمة، قد قال بصحبتها جماعة من الأئمة، وقال بذلك جماعة كابن سعد قال أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتابه الطبقات، وقال ذلك أيضا أبو موسى المديني وغير هؤلاء، قالوا بصحبتها. وإن لم تكن أيضا من الصحابة فهذا الخلاف عند العلماء فيها يدل على أنها متقدمة ومن طبقة علية، وهي زوجة ابن صحابي جليل عليه رضوان الله تعالى. وبهذا نعلم أن الحديث الذي يرد به أو العلة التي ترد به هذا الحديث هي علل معلولة، وذلك أن هذه العلة التي ذكرها المتأخرون في هذا الحديث وهي حميدة وكذلك كبشة اعتمادهم على ذات الجهالة. ثمة مسائل في التجهيل أو أحكام الجهالة التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على عناية بها، أن الجهالة بذاتها ليست علة قاطعة محسومة يعل بها الحديث، بل يقال إن الجهالة قد تعل الحديث وقد لا تعله، وإنما قلنا بأن الجهالة جرح وكذلك إعلال للحديث باعتبار عدم معرفة ذلك الراوي، فيكون حينئذ الراوي غير معلوم التعديل، والأصل في ذلك الاحتراز والتشديد في هذا، ولهذا تواترت وتكاثر كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أبواب توثيق الرواة، ويحترزون في ذلك، لأن الأصل في ذلك أن الإنسان متهم، وليس المراد بذلك التهمة في الدين، فكثير من الناس يرجع إلى أصل الظن. المراد بذلك هي التهمة في عدم الضبط، في عدم الضبط، لأن مجتمعات الإسلام الأصل فيها البراءة، ومن قذف في شيء لو قيل في شخص أنه كذاب ونحو ذلك، أو متهم في دينه أو زنديق ونحو ذلك، فإن هذا مخالف للأصل. وإنما في قول العلماء أن الأصل في ذلك الجرح، يعني المراد بذلك عدم الحفظ والضبط، هذا هو الأصل عند العلماء، وليس المراد بذلك ما يتعلق في أمر الديانة. ويخلط كثير من يتكلم في أبواب الرواة في أن الأصل في المسلم العدالة، المراد بذلك العدالة عدالة الديانة، وما يتكلم عليه الأئمة عليهم رحمة الله تعالى الأصل في الراوي الجرح أو سوء الظن، يعني في أبواب الحفظ. وكون الإنسان يحفظ أو لا يحفظ هذا لا يسقط من عدالته شيء، وإنما هي موهبة وجدت في الإنسان، وقد ينميها أو لا ينميها، وحينئذ يقبل حديثه أو لا يقبل حديثه، وهذا ليس بمسقط لديانته وكذلك منزلته ومكانته في الناس. والحفظ منزلة تتباين عن مسألة العلم، فقد يكون الإنسان عالم وكذلك أيضا من أهل الفتوى، لكنه لا يؤتى حفظا. لهذا نقول إن الجهالة في أبواب الرواية ينبغي أن يرجع فيها إلى القرائن أكثر من غيرها. إذا نظرنا في كتب قواعد الحديث وكذلك مسائل المصطلح ونحو ذلك، نجد الأئمة في كلامهم على الجهالة أنهم يجعلون الجهالة على قسمين: جهالة عين وجهالة حال. يقولون وجهالة العين هي التي تجهل فيها عين الشخص ويتفرد بروايته عنه واحد، وأما جهالة الحال هو الذي يروي عنه اثنين فصاعدا، وهذا قصور في تحديد أمر الجهالة، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن الأئمة الذين يذكرون ذلك لا يلتفتون إلى المتون التي يرويها الراوي، وهذا السبر الذي يحتاجه الناقد. فالراوي الذي يروي عن شيخ واحد ويروي عنه شيخ واحد ويروي عشرة متون، هذا قد أعطاك فرصة على سبر متونه، بخلاف الذي يروي واحد عن واحد ولا يروي إلا حديث. وقد يكون الشخص يروي عنه اثنين ويروي هو عن اثنين ولكن له حديث واحد، وذلك الأول يختلف عنه. الأمر الثاني أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى لا يذكرون الشيوخ، والشيوخ لهم منزلة ومكانة في أبواب المجاهيل، يعني الشيوخ الذي يحدث عنه المجهول، والمجهول إذا كان يحدث عن إمام ثقة وكبير فإن هذا من قرائن التعديل وكذلك التوثيق. فإن الأئمة الكبار كشعبة ومالك وكذلك أيضا أضرابهم وكذلك أيضا من كان في طبقتهم من جهة المكانة والمنزلة ممن سبقهم في هذا الباب كالحفاظ كمحمد بن شهاب الزهري وكذلك عبيد الله ابن عمر وغيرهم من الأئمة الحفاظ، إذا روى عنهم بعض المجهولين فإن هذا مما يعطي الإنسان قرينة على التعديل، وليس هو بالنص أيضا. كذلك أيضا لا يفرقون بين بلد المجهول ولا طبقته، وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه طالب العلم، وذلك أن طبقة المجهول وبلده أيضا لها مزية ومكانة. فإن المجاهيل في الحجازيين من مكة والمدينة يختلفون عن المجاهيل في غيرهم. كذلك أيضا فإن ما يتعلق بمسألة الجنس فإن المرأة جهالتها تختلف عن جهالة الرجل، وكذلك أيضا من جهة المتقدمين تقدم الراوي في أبواب الجهالة وتأخرها. ولدينا قرائن عديدة قد توفرت هنا في دفع الجهالة في هذا الحديث، وهذه القرائن: أولا أن هذا الحديث حديث حجازي وهو حديث مدني، وحديث المدنيين الأصل فيها القبول في الطبقات المتقدمة، وذلك لقلة الضعف وكذلك الوهم والغلط فيهم، فضلا عن الكذب كما تقدم الإشارة إليه، فإنه لا يكاد يوجد في التابعين من الطبقة الأولى والثانية والثالثة، وكذلك أيضا في أوائل أتباع التابعين كذاب، يعني أنه يتعمد الكذب، وقد نص على هذا غير واحد من الأئمة، وهذا في المدنيين خاصة، وذلك أن الكذاب إن وجد ولا أعلم أحدا من الأئمة قد نص على كذاب مدني وأراد بالكذب هو اختلاق القول على سبيل العمد بأحد المدنيين من الطبقات المتقدمة. لو وجد من جهة التقدير والافتراض فإنه لا شك أنه ينفى ويبعد من المدينة لقوة الديانة والعلم وكذلك الأصل في ذلك حفظ الدين. ولهذا فإن أسانيد المدنيين والمكيين ينبغي أن تؤخذ على اعتبار يختلف عن غيرهم. ولهذا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى وهو أعلم الناس بأحاديث المدنيين اختار هذا الإسناد ورواه. من القرائن التي تدفع الجهالة في ذلك أن هذا الحديث اختار له الإمام مالك عليه رحمة الله أدق الأسانيد وأخصها في معرفة حال الراوي. فالإمام مالك عليه رحمة الله روى عن إسحاق بن عبد الله عن زوجته، والرجل لا يلتقي بزوجته في الشهر مرة أو في الشهرين أو في السنة ونحو ذلك، وإنما هو يعرف حديثها ويعرف مواضع الوهم والغلط في كلامها وهل تضبط الرواية والأخبار أو لا تضبط، بخلاف الإنسان الذي يأخذ من شيخه يأتي إليه مثلا ساعة من اليوم ونحو ذلك، فيأتي الشيخ يريد أن يأتي بمعلومة فيلقيها إليه، ولا يعرف أيضا حال الشيخ من جهة ضبطه للرواية ونحو ذلك. ومعلوم أن السبر الذي يأخذه العلماء بمعرفة حال الراوي من جهة ضبطه في أبواب اللقيا أن هذا يعرب بطريقتين. الطريقة الأولى بمخالطة الإنسان والكثرة من معاشرته. إذا كان الإنسان يخالط الإنسان في صباحه ومسائه بالبيع والشراء والحكايات والقصص وأحاديث الناس وما يأتي أيضا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يعرف أن فلان يضبط الحديث إذا بين له مثلا أخبار الناس وكذلك ما يوصونه بأحاديث من بلاغ إليهم وكذلك في البيع والشراء، يعرف أن فلان يضبط الحديث، وأيضا يساعده ذلك في معرفة حاله في أبواب الرواية. الأمر الآخر السبر، وهو السبر يأتي بعد ذلك ما يتعلق بسبر رواية الراوي في أبواب الحديث. وهذا قد لا يتيسر أيضا، قد يكون الراوي مثلا عمره 70 و80 سنة ولكن ليس له إلا 2 حديث ولا يعقل أنه لم يتكلم إلا بهذه الأحاديث. لهذا باب السبر لديك قصير جدا ولا تستطيع أن تميز، بخلاف الشخص الذي لديك كم كبير جدا من حديثه فإنك تستطيع أن تميز الحديث من الحديث الصحيح من الضعيف في كلامه، كذلك أيضا قوته من جهة الضبط وعدمه. لهذا الإمام مالك روى عن إسحاق عن زوجته مع وجود الحديث من غير هذا الطريق، من حديث أسيد بن أبي أسيد عن أبيه عن أبي قتادة، وكذلك من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وكذلك أيضا ما جاء في غير حديث أبي قتادة عليه رضوان الله تعالى. فرواه من حديث إسحاق عن زوجته عن خالتها كبشة. وأبواب الجهالة في أمور النساء هذه من القرائن التي تدفع أصل الإعلال عند العلماء. العلماء حينما يعلون رجلا بالجهالة يقول لماذا لم يعلم؟ لأن الأصل في الرواة العلم بأحوالهم والبروز إلى الناس وحضور الميادين والمجالس، ولما كان الأصل في النساء عدم الظهور للرجال كان الأصل في أحوالهن الجهالة. ولهذا تجد الإنسان ربما جار لا يعرف حال امرأة جاره، ولو سئل عنها هل هي ضابطة للرواية، ليس المراد بذلك هي العدالة الدينية وإنما ضبط الرواية، لما عرف ذلك وجاره له 20 أو 30 سنة. وأما أحوال الجيران من الذكور فيستطيع أن يحكم على حال جاره لمعاشرته مثلا لسنة وسنتين ونحو ذلك. إذن فالأصل في النساء في طبيعتها هو عدم العلم، بخلاف الرجال فإن الأصل بهم العلم. ولما كان الأصل في أبواب الرواية الاحتياط والاحتراز فإنه يضعف بضعف أسبابه، وضعف الأسباب هنا هو ضعف أسباب الوقوف على حال المرأة، وحينئذ يقلل من أبواب الاحتياط. وأبواب الاحتياط ظهرت هنا في هذا الأمر من وجوه متعددة، أنه في ابتداء الإسناد إسحاق وهو زوج حميدة، وانتهاء الإسناد أبو قتادة وهو صحابي، والذي تروي عنه هي زوجة ابنه ابن أبي قتادة عليه رضوان الله تعالى، وهي حينئذ أعلم الناس بما يرويه أبو زوجها، فتكون حينئذ مما يعلم بحديثه من جهة سياقه ومراده بالألفاظ ونحو ذلك، فتضبط الحديث فتنقله حينئذ. كذلك برواية حميدة عن كبشة فإنها خالتها ولم تروي عن امرأة أجنبية، والمرأة ترى ترى خالتها في مجالس كثيرة وتعلم ضبطها للرواية ونحو ذلك. كذلك أيضا فإن البيت بيت علم، وهذا من قرائن دفع الجهالة، فإن بيت إسحاق هو بيت علم، وإن جهلت ذوات النساء من جهة معرفة حالها بكثرة العبادة ونحو ذلك، فإن الأولى هي زوجة ابن صحابي، وكذلك أيضا الثانية وهي حميدة هي زوجة إسحاق بن عبد الله، ومن كبار الرواة وكذلك من أهل الدراية من المدنيين. وكذلك أيضا يكفي في هذا أنه شيخ الإمام مالك عليه رحمة الله، وقد أخذ عنه الإمام مالك جملة من مرويات. لهذا الأئمة لم يلتفتوا إلى علة الجهالة في هذا الباب، فينبغي لي طالب العلم في أبواب الجهالة ألا يعل مباشرة في هذا الأمر، وإنما يصبر أحوال الرواة من جهة معرفة ذواتهم وطبقتهم وأجناسهم وبلدانهم، وكذلك أيضا المتون التي رووها وعدد الأحاديث وعدد شيوخهم وتلامذتهم. عدد الشيوخ والتلاميذ له أثر في ذلك، والغالب في كتب المصطلح كما تقدم الإشارة إليه أنهم يذكرون كم الذي روى عن ذلك الراوي فقط، ولكن الشيوخ لا يشيرون إليه. تجد في أحوال كثير من الناس أنه يكثر الطلب ولكنه لا يعلم الناس ولا يدرسه، فتجد له 20 شيخ و30 شيخ ونحو ذلك، ولكنه لا يحدث إلا الواحد والاثنين. بطبيعة فطرية بعض الناس يحب الخمول ولا يحب أن يحدث أحدا ونحو ذلك، لطبيعة فطرية أو لانشغال ونحو ذلك، فطرأ عليه شيء قطعه عن العلم وقطعه عن تبليغ العلم، فحدث الواحد والاثنين، وهذا أمر موجود معلوم. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يصبر الشيوخ كما يصبر التلاميذ، كذلك أيضا أن يصبر المتون وأن ينظر في عددها. وهذا المتن إذا نظرنا فيه نجد أنه مستقيم مع الأصول، وعليه العمل، وذلك من وجوه. أولا من جهة اتخاذ الإنسان للهرة، هذا محل إجماع عند العلماء أنه من السلف أنه لا إشكال في ذلك، ولهذا كان أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى يلقب بذلك لهر كان معه، يعني أن الإنسان إذا كان لديه هرة في داره ونحو ذلك فإن هذا مما يفتفر فيه، بخلاف تعمد الإنسان لقناية الكلب، فإن هذا مما هو محرم. فلو جاءنا حديث مثلا أو لفظ بالتيسير في أمر الكلب ونعلم أن التشديد فيه قد جاء في حديث، نقول أنه لا يستقيم مع الأصول، ولكن لما كان التسامح في أمر الهرة جاء هذا الحديث على مقتضى ذلك الأصل، فيقال أنه يعضده الأصول، وليس هذا الحديث مما يخرج عن ذلك السياق. لهذا نقول بهذا بأن هذا الحديث مما يستقيم في أبواب المعنى، كذلك يعضد هذا الأمر ما جاء من فتية كثير من السلف في هذا الباب في أمر الهرة أنها مغتفرة، يعني في ريقها، كذلك أيضا في التعليل الوارد في قوله إنها من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجس، وعدم ورود الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهر، وهي أحوج لظهور النص من الكلب، والكلب أبعد عن أحوال الناس من الهر، فإن الهر يختلط بالناس، وكذلك أيضا يدخل في بيوتهم أكثر من الكلاب. الكلاب قد تكون في خارج البيوت وإن كانت تأتي إليهم وأوانيهم وكذلك أيضا مساقيهم، إلا أن الهر أظهر في أبواب المخالطة. وعلى هذا نقول لما ورد النص في الكلاب ولم يرد في الهر دل على أن الهر أغفل عمدا للتسامح والتساهل فيه، وهذا ينبغي أن يصار إليه، وذلك أن الإنسان يأخذ قرينة حكم آخر. ولهذا كما تقدم الإشارة إليه أن أبواب التعليل مقترنة بمعرفة فقهيات السلف وفقهيات الباب. بعض الناس يريد أن يصبر مثلا أو يريد أن يتكلم على حديث من الأحاديث كحديث الهرة على سبيل الانفراد مجردا عن سائر أبواب الفقه، ومنها أيضا عن أحاديث المياه على سبيل المثال. هذا لا يمكن أن يصيب وأن يكون دقيقا في حكمه حتى يستوعب أبوابا عريضة، من أهمها أبواب الطهارة على سبيل العموم، فيأخذ باللازم أنه لما ورد الحكم في الكلب وهو بعيد ولم يرد في الهر ونحو ذلك، وعلى هذا وهو مقتضى هذا القول أنه سبر أبواب الطهارة فعرف أن الكلب قد ورد فيه دليل أو لم يرد فيه دليل، فلما سبر ذلك عرف أن ما دونه مع وجود المخالطة أكثر منه لم يرد فيه، والشريعة جاءت بحفظ بحفظ الدين وبيان أحكام وأحكام العبادات، ومن مقتضيات ذلك سلامة طهارة الأبدان، وكذلك أيضا المياه التي يتوضأ بها الإنسان يستبيح بها أو يستحل بها العبادة، وأظهرها في ذلك الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة. لهذا يؤخذ بهذا من هذا الأمر أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون محيطا في أبواب الفقهيات. ونلمس كثيرا حتى عند الفقهاء من المشهورين من المتأخرين من يتكلم على حديث من الأحاديث على سبيل الانفراد، على سبيل الانفراد، ولا يلحق ذلك بفقهيات السلف حتى يستنبط علة أو لا يستنبط علة. ومن المحدثين أيضا من يقع في مثل هذا وهو أظهر من الفقهاء في هذا الأمر، حينما يقع أو يتكلم في حديث على سبيل الانفراد وهو يجهل المرويات في هذا الباب. لهذا أبواب السبر في أمور مسائل الديانة من المسائل المهمة أن يسبر حديث الباب في ذاته، وهذا هو الأهم، ثم يتوسع في ذلك. وكلما كان من أهل التوسع في أبواب الديانة استطاع أن يحكم على حديث من الأحاديث. وربما كانت القرائن في هذا أظهر وأبعد من هذا، فربما يستدل بحديث جاء مثلا في أبواب البيوع ونحو ذلك قد جدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو مثلا في أبواب الصيام ونحو ذلك، ومسائل الطهارة آكد من مسائل الصيام. لماذا؟ لأن الوضوء، مسائل الوضوء هي أهم من مسائل الصيام، وإن كانت الركنية هي للصلاة. لماذا؟ لأن شرط الركن ركن مثله، وهذا لا إشكال فيه. فمن جحد الوضوء وقال أن الوضوء ليس بواجب ولكن الصلاة هي واجبة، مؤمن أم كافر؟ كافر بإجماع الأمة، ولو من قال بعدم كفر فهو كافر أيضا، لأن لا يمكن الإنسان أن يصلي إلا بطهارة، ولا تصح منه ذلك، وهذا بالاتفاق. وعلى هذا عبث حينما يقول الإنسان أن يقر بالصلاة ولكن لا يقر بالوضوء، ولا أن الإنسان يذهب يتوضأ وإنما يذهب يصلي، أن نقول هذا أقل بالركن، يقال لا يمكن أن يقر بذلك. كالذي يقول مثلا أنه يجب الصيام ولكن في شعبان أو في شوال فأقر بالصيام لكنه ما أقر بزمنه، كذلك الذي يقر بالصلوات لكن لا يقر بمواقيته، وهكذا مما كان شرطا ومحل اتفاق عند العلماء كمسألة المواقيت، وكذلك أيضا في مسائل الشروط. وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة فيه في أبواب التعليل حتى يصح له النقد، يصح له النقد. والحديث الثالث في هذا الباب هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن خولة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ثوبا واحدا أحيض فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنه أثر الدم. فقالت: يا رسول الله، إن غسلته وبقي أثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. قد رواه من حديث عبد الله ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن خولة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد تفرد بروايته عبد الله بن لهيعة من هذا الوجه. قد اختلف فيه على عبد الله بن لهيعة فرواه عبد الله بن وهب وكذلك قتيبة عن عبد الله بن لهيعة بهذا السياق، وكذلك رواه موسى عند الإمام أحمد عليه رحمة الله عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. فأسقط يزيد بن أبي حبيب وهو الواسطة بين عبد الله بن لهيعة وبين عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وأبدله بعبد الله بن أبي جعفر، والصواب في ذلك رواية عبد الله بن وهب وقتيبة عن عبد الله بن لهيعة، وذلك أن عبد الله بن وهب هو من أحفظ الناس وكذلك أدقهم، وكذلك قتيبة بن سعيد. وهذا الحديث من جهة لفظه و تخصيصه بأن الماء يكفي ولا يضر الأثر هو أصرح حديث في الباب، وثمة أحاديث وموقوفات تدل على أصله، ولكنها ليست بخاصة في أبواب العفو عن أثر النجاسة. واتفق العلماء على نجاسة دم الحيض واختلفوا في مسألة بقاء الأثر مع الغسل، هل يضر ذلك أم لا يضر. وهذا الحديث هو أصل في هذا الباب. وقد جاء في غسل النجاسة ولم يأتي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصرح من هذا بالاغتفار عن أثر النجاسة في حال غسلها. وهذا الحديث معلول ولا يصح، لتفرد عبد الله بن لهيعة به. وبعض المتأخرين يصحح هذا الخبر باعتبار أنه قد رواه عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد عن عيسى عن أبي هريرة، وأن عبد الله بن لهيعة عليه رضوان الله تعالى يروي عنه من قدماء أصحاب عبد الله بن وهب وكذلك قتيبة بن سعيد، وقد رواه عنه هذا الخبر، وعلى هذا يكون الخبر مستقيما. وحديث عبد الله بن وهب عبد الله بن لهيعة من جهة الأصل أنه معلول، وهذا هو على الإطلاق سواء قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه، فإنه كان قبل اختلاطه ضعيفا، كان قبل اختلاطه ضعيفا وبعد اختلاطه أشد ضعفا. ولكن يمكن أن يقال أن حديث عبد الله بن لهيعة على أقسام. القسم الأول ما رواه عنه قدماء أصحابه في أبواب قد اختص بها، ما يرويه قدماء أصحابه كالعبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وكذلك أيضا قتيبة بن سعيد، فهذا ليس قاطعا على العبادلة، ما يرويه قدماء أصحابه ما كان من اختصاص عبد الله بن لهيعة كأبواب القضاء، فإنه كان قاضيا، فهذا أحسن حديث وهو أهون أبواب الضعف، المرتبة الثانية ما يرويه قدماء أصحابه في غير هذا الباب، ما يرويه قدماء أصحابه في غير هذا الباب، ويأتي مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة وهو أضعف حديثه ما يرويه المتأخرون من أصحابه، والأصل في ذلك الضعف، وقد ينجبر الحديث بوجود شواهد له أو بوجود متابع قاصر أو متابع تام لعبد الله بن لهيعة، ولو مثله في الأبواب، في أبواب ما روى عنه أو ما روى عنه قبل اختلاطه، وخاصة فيما كان من أبواب الاختصاص. ومسألة الاختصاص ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها طالب العلم في أبواب الحديث. وفي حديث أبي قتادة في الجهالة ثمة اختصاص يدفع الجهالة، اختصاص في حديث أبي قتادة، من يستخرج الاختصاص؟ حديث الهرة الذي تقدم معنا، نعم أحسنت، غسل الأواني والماعون لمن؟ والاعتناء بشأن البيت للرجل أو المرأة؟ للمرأة، إذن تهتم به أكثر من الرجل، إذن فنقلها للحديث من اختصاصها وتفردها به من اختصاصها، وهذا أيضا من القرائن التي تدفع الجهالة في هذا الباب. كذلك أيضا بعض الرواة قد يكون الراوي ضعيفا، ولكنه من أهل الاختصاص فيما يروي، كأن يكون مثلا مؤذنا إماما قاضيا ونحو ذلك، أو يكون اختصاص أيضا في غير عمله بالعلم الذي اختص به، كأن يكون فرضيا أو يكون مجاهدا أو يكون تاجرا دينا فيهتم بمسائل البيع والشراء ونحو ذلك، أو يكون مثلا من أهل الاختصاص بشخص فيهتم بمرويات راوي كحال سعيد المسيب مثلا، وهم الأئمة الكبار يروي عن عمر فاغتفرت الجهالة بينهما لقوة عنايته بفقه وكذلك أيضا أقضية عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. لهذا يقال أن أبواب الاختصاص كما في حديث عبد الله بن لهيعة قلنا بأن أعلى ما كان مختصا به وهو في أبواب القضاء. ولو سبر الشخص أو الناقد أحاديث عبد الله بن لهيعة في أبواب القضاء لوجد أنها أمثل وأهون الضعيف في حديث عبد الله بن لهيعة، وإن كان سائر حديثه وداخل في دائرة الضعف، ولكن هو الذي يتساهل في قبوله ويعضده أي عاضد، ولو كان موقوفا أو مقطوعا ونحو ذلك يقال أن هذا الحكم ما يعمل به ويستأنس به الإنسان، فيجد أصلا يعتمد عليه في هذا الباب. لهذا يقال أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني ويهتم في أبواب الاختصاص، والاختصاص لا حد له، اختصاص في الرواة، واختصاص أيضا في البلدان، أن يكون بلدي له، فمدني يروي عن مدني وخالفه في ذلك بصري ونحو ذلك، المدني من أهل ذلك البلد ومستدين فيها، وذلك لوجود قرائن عديدة أنه سمع الحديث منه أكثر من مرة، خاصة في بلدان الناس في السابق، أن تجد البلدة الواحدة يسكنها 1000 و2000 و3000 يعني أشخاص معدودون وربما أقل من ذلك، فيلتقي به أكثر من مرة ويحدث عنه، وربما سمع حديثه عنه بواسطة آخرين ونحو ذلك، فرسخ في ذهنه أنه ضابط، فجاء الحديث من غير هذا الوجه، فأكد ذلك تلك الرواية الأولى ونحو ذلك، فكان ثمة قرائن تدل على ضبط أهل الاختصاص لذلك، وهذا أيضا في أبواب الشيوخ وكذلك أيضا في أبواب المتون. منها ما لا يمكن أن يتحصل الإنسان إلا بالصبر، وأصعب ذلك وأشده أبواب المتون، أصعب ذلك وأشده أبواب المتون، أن بعض الرواة يكون من أهل الاختصاص بالطهارة، وكيف تعرف أنه من أهل الاختصاص في أبواب الطهارة إلا أن تكون من أهل النظر في فقهه، فتكون مثلا ممن يعرف مثلا فقه عكرمة، عكرمة يعتني بأي أبواب من أبواب الأحكام، هو من أهل الفقه، لكن لماذا تجد أن 60% أو 70% من فقهه مثلا في باب كذا؟ هذا لأنه اختص بهذا الباب، والنفوس إذا تشوفت إلى باب من الأبواب ضبطته، كالذي يعتني بالشعر وحكايات الأولين ونحو ذلك، فتجد يعتني بذلك بخلاف غيرها من أمور الناس وإن كانت آكد منها. ولهذا ينبغي لطالب أن يعتني مع عنايته بالمتون وتباينها من جهة قبولها وردها، فأحاديث الأحكام قوية فينبغي أن يحترز فيها أكثر من احترازه في غيرها، كذلك أيضا أن يعتني في اختصاص الرواة في أبواب دون غيرها. كذلك أيضا من أبواب الاختصاص الرجل حينما يروي شيئا يخصه ولكن خصيصته في ذلك من بعيد، فالرجل مثل اليمني الذي يروي أحاديث في فضل اليمن، أليس هذا من خصائصه؟ من خصائصه، ولكن حينما يروي كوفي حديثا في فضائل اليمن ولا يوجد عند المدنيين، عند اليمنيين، هل يقال هذا؟ يقال أن هذا من قرائن التعليل أو من قرائن التصحيح؟ من قرائن التعليل. لماذا؟ لأن هذا ليس من خصائصك، وأنت متوسط الحفظ. وأما من كان في درجته وهو يمني فيقال أن أهل البلدان لا يهتمون بفضائل الكوفة وهو شامي، أو بفضائل مصر وهو شامي ونحو ذلك، إلا على سبيل الاختصاص إنسان اختص في أمور البلدان ونحو ذلك، وهذا أمر نادر في الناس. وعلى هذا بحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى يقال الأصل فيه الضعف، ولكن جعله شواهد عديدة من غير هذا الاختصاص، أعني في مسألة طهارة الثوب ولو لم يبقى أثره، ولو بقي أثره بعد غسله، جاء في ذلك حديث أسماء، وجاء أيضا حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في أنها تغسل عنه أثر الدم، وجاء موقوفا ما يعضد العمل بهذا الحديث من حديث معاذة العدوية كما رواه الدارمي وكذلك البيهقي في كتابه السنن، من حديث معاذة العدوية عليه رضوان الله تعالى أنها قالت سألت عائشة عليها رضوان الله تعالى عن الحيض يصيب الثوب ويبقى أثره، فقالت أزيه بصفرة، وهذه الصفرة تريد بذلك نوع من الطيب ونحو ذلك، تزيل الأثر، من المراد بذلك جمال المرأة، وإزالة الأثر بمثل ذلك أن هذا لا يعني إزالة للنجاسة مثلا، فالعين موجودة، ولكن يعني مراد بذلك هو مزيد تجمل في هذا. فنقول أن عائشة عليه رضوان الله تعالى وقد جاء في رواية في قوله إن الماء طهور، يعني أن الماء قد طهرها، وأما ذلك الأثر فإنه لا يضر، وإسناده عن عائشة عليه رضوان الله تعالى رضي الله تعالى عنها صحيح. وبه نقول أن هذا الحديث يعمل به وهو في ذاته ضعيف، فقد جاء ما يعضده من جهة المعنى العام من غير تخصيص الأثر، وإنما هو غسل أثر أو غسل ما يرى من عين النجاسة من الحيض والعذرة ونحو ذلك، كما جاء في حديث أسماء وكذلك عائشة. كذلك أيضا فإن النظر إلى حال الأوائل فإن أثار الدماء لا تزول، بخلاف ما من الله عز وجل به من كثير من أحوال كثير من الناس في الزمن المتأخر، أنهم يغسلون النجاسة ويزيلون أثرها، أما الدم فيشق على الأوائل، فإذا أصاب الثوب خاصة المرأة التي تبقى في حيضها سبعة أيام في حيضها، ويصل الدم إلى ملابسها، وليس هو الدم العارض الذي يزال، وإنما يبقى طويلا في ثوبها، ويعسر عليها أن تغسل كل لحظة ونحو ذلك. لهذا يقال أن الدم إذا بقي على ثوب الإنسان في يوم ويومين ونحو ذلك أن هذا يصعب في إزالة الأثر، وأما إزالة العين فإنها تزول. لهذا يقال هذا من قرائن الحال، باعتبار أن الأصل في ذلك دفع المشقة والتيسير في هذا الأمر، والمشقة واردة عندهم، فيقال حينئذ باغتفار ذلك، وهذا ما يعضد. والحديث الرابع حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، وهذا الحديث قد رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، قال حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد تفرد بهذه اللفظة فليرقه علي بن مسهر، ويرويه عنه علي بن حجر عن علي بن مسهر عند الإمام مسلم. وقد صدر هذا الحديث الإمام مسلم في كتابه الصحيح في الباب. وعلي بن مسهر وإن كان من الثقات الحفاظ إلا أنه تغير بعدما فقد كتبه كما ذكر ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال ومن تبع على شيء يعني بعد تغيره وإلا فلا يقبل حديثه. وتفرد بهذه اللفظة فليرق وهو في طبقة متأخرة، وطبقة المتأخرة لا تحتمل منها الزيادة في الألفاظ باعتبار البعد عن تعدد الرواية التي يقبل منها في الأغلب الزيادة في الألفاظ، هي الطبقات المتقدمة جدا من العالية من التابعين، وكذلك أيضا يضعف هذا الأمر كلما تأخر، يجد في طبقات متأخرة من التابعين وأتباع التابعين يضعف شيئا فشيئا حتى لا يكاد الإنسان يقبل شيئا من زيادات المتأخرين، خاصة من طبقة علي بن مسهر. ولهذا تجد الأئمة عليهم رحمة الله ينكرون هذه الزيادة، أنكرها الإمام النسائي وقال علي بن مسهر لا يوافقه في روايته على هذه اللفظة أحد، وكذلك حمزة الكناني وابن مندى وجماعة من الأئمة. ولكن هذه الرواية وإن كانت من جهة المعنى مقتضاها ظاهر في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا. الإراقة هنا لا بد منها، لأنك لا يمكن أن تغسل الإناء إلا وقد أفرغت الماء. ولماذا قلنا إذن بالتعليل؟ قلنا بالتعليل لوجوه. الوجه الأول أن العلماء الذين يقولون بصحة هذه الرواية يستدلون بها على نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب، على هذا لا يستفاد منه لا في غسيل مثلا على سبيل المثال غسيل لباس أو برش أرض ونحو هذا، وسواء كان الماء قليلا أو كان كثيرا. والأمر الثاني أننا في تضعيف هذه الرواية وبيان حكمها ندفع لفظا لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاد نجزم به، وإن كان قد صح هذه اللفظة غير واحد من الأئمة، ونسب هذا التصحيح إلى جماعة من الأئمة في هذا الباب، وقد أخرجها ابن خزيمة في كتابه الصحيح ولم يتكلم عليها، وصح أيضا جماعة من الأئمة كابن الملقن وغيره. والصواب في ذلك أنها منكرة، وهي زيادة قد تكون مدرجة في اللفظ أو رواها الراوي بالمعنى ولا تظهر أنها في رواية الحديث، أو ربما فهم من السياق أنها متضمنة للإراقة ونحو ذلك. وهذا هو الغالب من أحوال الناس، أن الناس في الأغلب لا يحتاجون إلى الماء الصغير القليل ونحو ذلك في تعافه النفس ونحو هذا. وتعليل الرواية لا يعني أن الإنسان يستفيد من ذلك الماء، وإنما قد تعافه النفس ويزيل هذا الماء ولا يحتاج إليه، لكن نقول أنه لا حرج عليه مثلا يستفيد الماء مثلا برش أرض أو مثلا بغسيل ونحو ذلك، والاحتياط في ذلك أولى، لأنه قد جاء عن جماعة من السلف الإراقة، وهذا قد نص عليه عطاء بن أبي رباح كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابن جريج عن عطاء أنه قال أريقوه، يعني ما ولغت فيه الهرة من اللبن وغيره. وهذا نعلم أن ما ولغ فيه الكلب سواء كان ماء أو غير ذلك، وبه نعلم أن هذه اللفظة إنما أعلت لسبب أنه تفرد به علي بن مسهر، وعلي بن مسهر من طبقة متأخرة، والمتأخر لا تحتمل منه الزيادة. وهنا إشكال، وهو لماذا أخرجها الإمام مسلم في كتابه الصحيح وصدرها في الباب. نقول الإمام مسلم له منهج في كتابه الصحيح في إخراجه للأحاديث، فتارة يخرج ألفاظ ويريد إعلالها، لكن الإمام مسلم لا يخرج حديثا بكامله معلول، بكامل الحديث معلول، هذا ليس منهج الموصل، بل ينافي مقصده من تأليفه الصحيح، لأنه ما ألف كتابه إلا لأجل جمع الأحاديث الصحيحة، ولكن الألفاظ قد يخرج لفظة ويريد إعلالها، ويعرف ذلك بقرائن. من هذه القرائن أن الإمام مسلم يصدر في بابه الحديث الصحيح ثم يورد بعده الألفاظ المتباينة التي تخالفه فتكون دونه مرتبة، قد تكون صحيحة وقد تكون معلولة. ومن ذلك أيضا أن الإمام مسلم إذا أورد لفظة وهي فرض في الباب ولم يرد معها غيرها فإن الإمام مسلم يريد بذلك التصحيح قطعا، فلا يرد لفظة في حديث ولا يرد سبب التعليل من وجه آخر، وهذا ينبغي أن ينتبه إليه. فما أخرجه مسلم في كتابه الصحيح ولم يخرج معه في بابه غيره فإن هذا مقتضاه التصحيح لهذا الحديث وكذلك أيضا هذه اللفظة. وما يخالف هذا التغليب في صنيع الإمام مسلم أنه أخرج هذا الحديث في أصل الباب، الحديث الذي في حديث أبي هريرة قال فليرقه، ثم أورد بعد ذلك الألفاظ الكثيرة في هذا الحديث ووضع اللفظة في أوله. ولماذا؟ نقول السبب والله أعلم فيما يظهر أن الإمام مسلم إنما أورد اللفظة الأولى لأن الألفاظ الصحيحة في ذلك التي تبين إعلالها مناسبة إرادها بعدها أولى، مناسبة الإراد بعدها أولى، لأن تفرد علي بن مسهر في روايته في هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح بن رزين عن أبي هريرة يحتاج إلى بيان هذه العلة إلى إرادة حديث أبي هريرة من طرق متكاثرة حتى تبين هذه العلة. ووثرة الحديث يختلط صحيحه من ضعيفه، يختلط صحيح من ضعيف. لو أن الإمام مسلم أورد حديث مالك بن أنس حديث أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة في إذا ولغ أو إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أورده في الباب، ثمة طرق كثيرة في هذا الباب وقد أوردها مسلم في كتابه الصحيح تختلط مع هذه الرواية فلا يعلم هذه صحيح ضعيف، فأورد فلما كانت هذه الرواية هي فرد جعلها في الباب وجعل كل ما عداها صحيح، وهذا مسلك الإمام مسلم يفعله في الأحيان. وهذا أيضا يحتاج إلى كلام فقهي في هذا الباب في مسألة الإراقة والعمل بها، قد يستأنس به الإنسان في مسألة التعليل وهذا يرجع فيه إلى مضان. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة والسداد، وإن كان ثمة سؤال أو إشكال فليتفضل. نعم. يقول الدم الذي يخرج من السبيلين الذي لم يخرج من الدم العروق، يقول الدم الذي يخرج من العروق هل قال أحد من العلماء بنجاسته أو بعدم بطهارته؟ وجاء ألفاظ مقتضاها القول بالطهارة عن جماعة، جاء عن الحسن البصري في قوله ما زال الناس يصلون بجراحاتهم، كذلك أيضا جاء في حديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مص دمه بفيه ثم مجه. لو قلنا بالنجاسة هل يكون يأخذ النجاسة ثم يجهه وليس بحاجة إليها؟ بالإمكان أن يخرجها بغير ذلك، وخاصة أن العلماء الذين يقولون بنجاسة الدم يشددون في ذلك ويقولون شبيه بالبول ويغتفرون بذلك اليسير. جاء في ذلك جملة من الآثار في هذا عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة، جاء من حديث عبد الله بن عمر حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه عصر بثرة في وجهه وظهر الدم وهو يصلي، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة أيضا، وجاء أيضا من حديث سالم عن عبد الله بن عمر بنحو هذا المعنى والدلالة. بعض العلماء الذين يقول بنجاسة الدم يقول أنه هذا محمول على الدم اليسير. وإذا قلنا بنجاسة عين الأصل أنه عدم التفريق بين القليل والكثير والنجس نجس، ولهذا تجد الشارع حينما تكلم على بول الغلام وبول الجارية ما أعفى من الغسل حتى والرش حتى بول الغلام والجارية، سواء فرقنا أو لم نفرق، والمسألة في هذا خلاف، ومن العلماء من حكى الإجماع على التفريق كما حكاه إسحاق بن راهوي في مسائل الكوسج، ونقله عنه أنه قال بالإجماع يعني إجماع التفريق بين بول الغلام وبول الجارية. وإن كان بعض العلماء يعل هذه الأحاديث كما هو ظاهر صنيع البيهقي عليه رحمة الله في كتابه السنن، فإنه عل حديث أبي السامح وحديث علي بن أبي طالب في هذا الباب، والذي يظهر لي والله أعلم طهارة دم الإنسان. لا، الإشكال في هذه المسألة وأشباهها من المسائل أظن أني طرعت على ما تقصد، الإشكال في هذا أنه يوجد من العلماء من الأئمة من يقول بقول ثم يظن أن هذا القول هو قول سائر الأئمة الأوائل. لو احتجت أن أسألك من قال من الصحابة بنجاسة الدم لم تستطع أن تأتي. ولهذا يقول من قال بطهارة الدم أو بطهارة كذا، أكثر الناس يسأل هذا السؤال ولا يسأل العكس، من الذي قال بالنجاسة؟ ابحث، لأن هذا هو الأصل، أن تناقل عن الأصل فتحتاج إلى هذا الأمر، ولا من التابعين. ومن قال بمسألة الإجماع يستدل بعمومات بكلام الله عز وجل، وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تدل على هذا مقتضيات الأفعال في كلام الصحابة في جراحاتهم التي لا يخلون منها، كذلك أيضا في التابعين، يفتقر هذا إلى بيان. قد يقول قائل أن هذا من المسلمات، أن هذا من المسلمات، نقول هو من المسلمات ولكنه لا يكون أشد تسليما من البول، مع ذلك جاءت النصوص كثيرة. هل الإنسان المسلم والكافر بحاجة إلى بيان نجاسة البول؟ ليس بحاجة إلى بيان نجاسة البول، لكن لماذا جاءت نجاسة البول بهذه الكثرة والوفرة والغسل منه نحو ذلك؟ هذا يكون لأمرين، إما لكثرة وروده على الإنسان ويحتاج الاحتياط فيه، ونقول هذا يتعلق بمسائل التنزه لا بمسائل النص على التنجيس، وينصون على هذا كثيرا حتى في الأشياء اليسيرة، كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الجهاد في سبيل الله وأنهم يذهبون ويخرجون، ولم يأتي دليل الاحتياط في مسألة الجراحات، كذلك في أسفارهم الإنسان لا بد أن يجرح، خاصة في أحوال السابقين تجد أنهم لا أحذية وتجد الخفاف مشققة، وكذلك ما يجدون من لأوى وشدائد من بناية الدور، وكذلك حفر الآبار ونحو ذلك، وتقع منهم جراحات ولم يرد الاحتراز في ذلك، وأن أحدا قطع صلاته لوجود دم ونحو ذلك. يوجد احتياطات في هذا عن بعض السلف كما جاء عن عبد الله بن عمر وهو محتمل. بلى، قد ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله هذا، أنه في حال وجود ورود قصة في الحديث أن هذا يعني على الضبط. حينما يأتي الإنسان ويحكي حادثة أمامه، فلان أتى إلى فلان ثم ذهب وفعل كذا، وتكون هذه الحادثة مدتها 10 دقائق، يحكيها للناس دقيقة وهو ضعيف في الحفظ، ولكن حينما يحدث بنصف دقيقة لا يستطيع أن يأتي بالألفاظ كما هي، فالقصة يضبطها الإنسان ويضبط ما فيها، وهذا من القرائن التي تدل على أن الرواية إذا اقترنت بقصة تدل على ضبط الراوي وشدة انتباهه لها. نعم. ما يظهر هذا، لأن قد يقال يلتمس وجه آخر، يقال أن قد تكون أمها من الرضاعة، ممكن، لكن لا يطلقونها عن أمها، تؤخذ على ظاهرها، إلا على شخص يعرف، خاصة أبواب الرواية الذين يحدثون بهذا لا يعلمون لفظ الأم إلا أم النسب، فيحترزون في هذا، وخاصة الإمام مالك هو شديد في أبواب الأسانيد. نعم. سبر حديث الراوي على الطريقة التي كان العلماء يسبرون هذا محال، ولكن السبر على الطريقة التي يستطيع الإنسان أن يوجد الأحاديث فيها، هذا خاصة في زمننا، أن يجمع الأحاديث أو يكون لديه مثلا محفوظات فيستحضر مجموعة من الأحاديث لفلان ويسبرها، ولا يلزم من ذلك الصبر التام لجميع الحديث، قد يكون الراوي مثلا 200 حديث أو له 100 أو 150 فيسبرها، فينظر هل متونها مستقيمة. استقامة المتن لا يمكن أن يصح لدى الإنسان إلا بملكة علمية، لكن لدى الإنسان ملكة، لأن إذا أردت أن تسبر مثلا على سبيل المثال أحاديث شريك بن عبد الله أو شهر بن حوشب، تجد حديث في الطهارة، حديث في الزكاة، حديث في الحج، حديث فضائل الأعمال، كيف تستطيع أن تميز أن حديث موافق لأحاديث الباب أو ليس موافق، أو منكر ليس منكر؟ لا بد أن يكون لديك ملكة في التمييز، وهذا هو الذي يفقده كثير من الناس من المتأخرين، حتى من أهل العلم الذين يتكلمون في أبواب الأحاديث. كذلك أيضا لا يمكن أن يتحقق، لو تحقق عند كثير من الناس كما كان عند الأئمة الأوائل بمعرفتهم لفتاوى السلف، وكذلك عمل أهل البلدان، وهذا من المسائل الدقيقة، تجد مثلا أهل الكوفة لديهم فقه ولديهم مدرسة، تجد المدنيين لهم فقه ولديهم مدرسة، سبر حديث الراوي مرتبط بفقه البلد، لا يمكن أن يكون راوي يروي حديث في مسألة والإسناد صحيح وهو يفتي بغيره وأهل بلده يفتون بغيره، لا يمكن. فكيف تعرف هذه النكارة؟ تعرف أحيانا تنكر الحديث وتقول فتوى أهل الكوفة تخالف رواية فلان عنه، مع أنه ليس فتوى هو حديث، فتعل هذا الحديث حديث الكوفيين لأنهم لا يعملون. لماذا؟ لأن الأصل في أهل العلم أنهم أصحاب ورع، لا يمكن أن يكون الحديث في الكوفة ولا يؤثر في نفس من نفوسهم إلا وقد مالت للحق، لأن المسألة دين. كذلك أيضا في أبواب المدنيين والمكين، لكن لو وجد أو علم الفقيه أن عمل المدنيين في مسألة من المسائل كذا ثم وجد إسنادا بصريا يفتي بكذا، يقول ممكن يصح. لكن لو كان نفس الإسناد ولديك علمان بفقه البصريين تعله، وهذا ما لا تستطيع أن تفصح به على سبيل اليقين للسامع، السامع لا تستطيع أن تدلل له المدلول الذي خرجت به أن هذا الإسناد منكر. وهذا الداعي لكلام كثير من العلماء كأحمد وابن معين أنهم يكتفون هذا الحديث منكر وانتهى الأمر. التدليل في ذلك مرجعه إلى السبر، والسبر صعبا يعبر عنه، لأن لو استطاع أراد أن يعبر لاحتاج إلى إلى إلى ساعات أو أيام طويلة حتى يبين لك هذا الأمر، هو حصيلة العلم الشرعي الذي أخذه وانتقل به إلى البلدان. نعم. المجهول إذا تفرد بحديث له شاهد ثم روى حديثه حديثين، هذا نادر، لأن المجهول مجهول هو يروي حديث معدودة، من جهة الأصل مجهول مجهول، وإن روى يروى 2 3 4 5 يصل إلى 10 ممكن بطريق واحد أخذ عنه هذا الأمر، أو يوجد في النسخ والنسخ مغتفرة، النسخ تخرج من هذا الأمر، لأنها إذا صحت النسخة ولو كان الراوي مجهول هذه تقبل إذا علم أنه ضابط لها، فيقال هذا باب ضيق جدا لكنها تؤثر، إذا قلنا 2 أو 3 ما ضبطها تؤثر فيه، لأن من جهة الأصل روايته 3 أو 4 أو 5 أو 6 وأكثر من ذلك بقليل، 1 و2 تؤثر فيها تسقط. أحيانا الرواية الإسقاط 1 يفتك ب500 لشناعته وبشاعته. ولهذا يحيى بن معين لما وقف على رواية أحد الرواة منكرة قال هذه تطرح 500 حديث لشدة، لأن مصيبة، لا يمكن شخص يعني يحدث بمثل هذا الشذوذ وهو ولديه البقية منضبط. وهذا ينظر فيه لشدة النكارة، النكارة مراتب، المخالفة مراتب، كذلك الخبر في بابه أيضا على مراتب، في أبواب الأحكام الشذوذ يطرح أكثر من النكارة في أبواب الفضائل وهكذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.